لا سبيل لهم لتحصيل العلم إلا بطريق التلقي، تلقي الخلف عن السلف، أن يأخذ التلميذ من شيخه، وأن يأخذ الطالب من كتب من سبقه من أهل العلم، يزداد علما على